شحات قرآن دوت كوم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين إذ قال قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك

أباهم عشاء

كانوا فيه

ذلك الكتاب لا ريب الكتاب لا ريب فيه فيه هدى بسم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم شحات قرآن.com